الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أقبل الله لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه: قوله والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله: من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. تكلم به حقيقة يعني بصوت وبحرف، بصوت يسمعه من شاء الله من خلقه، وبحرف يعني بحروف، الحمد لله رب العالمين وهكذا. فهذا معنى قوله حقيقة، تكلم به حقيقة يعني بصوت فسمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به بأمر الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبحروف، فالقرآن ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا. القرآن الكريم ألفاظه ومعانيه من الله جل وعلا. نعم. وسمعه منه وهذا خلاف لمن يقول إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، خلاف لمن يقول أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله، وهذا مبني على قاعدتهم أن الله عز وجل لا يتكلم، وبالتالي لم يسمع جبريل منه شيء، وإنما أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط. الله عز وجل يقول: نزل به الروح الأمين من ربك، فجعل التنزيل من الله جل وعلا، فأخذ تلقاه جبريل عن الله وليس عن اللوح. نعم. وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد. تنزيل من رب العالمين، الآية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، فالمقصود أن قوله عز وجل تنزيل من رب العالمين بين أن هذا القرآن من الله جل وعلا، تلقاه جبريل من الله ونزل به بأمر الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه عقيدة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم السائرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خالف فيها أهل الضلال من الجهمية أتباع الجهم بن صفوان وأفراح الجهمية من المعتزلة والزيدية والشيعة، كل هؤلاء أخذوا عن الجهمية هذه المسألة، وكذلك الإباضية كلهم يسيرون على هذا المنهج المخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، فيرون أن القرآن مخلوق لأن الله عندهم لا يوصف بأنه يتكلم، كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم، ولا يوصف بأن له وجها وأن له يدين إلى غير ذلك. وقصدهم من هذا إفساد العقيدة، وإن كانوا يتظاهرون أن قصدهم تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا زعم باطل، فإن صفات الرب سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين. رب جل وعلا له أسماء وصفات تليق به وبعظمته، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم وببشريتهم، فلا تشابه بين النوعين من جهة الحقيقة والكيفية، وإن كانت تشترك في المعنى واللفظ، وهذا ما يسمى بالمتواطئ، لكنها لا تشترك بالحقيقة والكيفية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ودليلهم على ذلك من كتاب الله. دليلهم الضمير يعود على أن القرآن كلام الله. نعم. ودليلهم على ذلك من كتاب الله، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى نفسه سبحانه وتعالى. وقال في المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله، أضافه إلى نفسه. والأدلة من السنة ومن إجماع الأمة كثيرة على هذه المسألة، فهي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال، لأن القرآن. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للعرب: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ فالله عز وجل أضاف القرآن وجعله كلامه، وأضاف هذا الكلام إليه، فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلام ربي، فهذه إضافة حقيقية، إضافة هذا القرآن إلى الله جل وعلا، وأنه كلامه سبحانه وتعالى. فهي مسألة يقينية بلا شك، ولا يؤثر فيها اختلاف أهل الضلال، لأن القرآن كلام الله، وهو فرد من أفراد كلامه سبحانه. يعني القرآن الكريم، يعني ليس كل كلام الله محصور في القرآن، لا، الله يتكلم بما شاء متى شاء، لم يزل متكلما، فهذا القرآن فرد من أفراد كلامه جل وعلا. نعم. الله يتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، موصوف بالكلام، وهذا القرآن من أفراد كلام الله، تكلم بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور، يتكلم بالأمر والنهي، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأثبت لنفسه القول إذ قال الله يا عيسى، وكلم موسى بكلام سمعه موسى حينما أرسله إلى فرعون. فالله جل وعلا موصوف بالكلام من كلامه القرآن الكريم. كلم الله موسى تكليما لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. نعم. وأما قول أهل الضلال أن إضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه مثل ناقة الله وبيت الله، فنقول هذا من الافتراء والتلبيس، فالمضاف إلى الله قسمان: الأول إضافة معالم، الثاني إضافة أعيان. المعالم إضافتها إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهي إضافة حقيقية، فهي من صفاته كالكلام والسمع والبصر. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة الأعيان يعني عين قائمة بذاتها، قائمة بنفسها. نعم. وإضافة الأعيان كالناقة والبيت، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، هذه ناقة الله، هذا بيت الله. نعم. وهي إضافة تشريف، فهم خلقوا بين الأمرين ولم يفرقوا بين هذا وهذا. وقد تكون إضافة العين من باب إضافة المملوك إلى مالكه، مثل قول الله عز وجل، من قول النبي، قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، يا عبادي، وفيهم الكافر والمؤمن والبر والشقي، فلا يلزم من هذه الإضافة يعني أن تكون إضافة تشريف، لا يلزم من إضافة العين إلى الله أن تكون إضافة تشريف، لكن على حسب السياق، على حسب السياق. نعم. قال حفظه الله: ولذلك نص أهل السنة والجماعة على هذه المسألة في كتب العقائد، يرد على أهل الضلال، وإذا كان الله ليس له كلام كما يزعمون فكيف يأمر وينهى، وهذا معناه أنها تتعطل الأحكام الشرعية وينهدم أصل الأصول وهو القرآن، فإذا انهدم هذا الأصل انهدم الإسلام. وهذا إذا تأملت واضح، إذا قيل أن القرآن مخلوق فمثله مثل الشمس والقمر والشجر والحجر، لا يؤخذ منها أمر ولا نهي، ولا يؤخذ منها تشريع، فالقرآن كلام الله، أمره ونهيه وعلمه سبحانه وتعالى، فإذا نفي أن يكون كلام الله جل وعلا، أن يكون كلام الله وأن يكون صفة من صفاته، صار مخلوق من مثل هذه المخلوقات، مثل السماء، مثل الأرض، مثل الشمس، مثل القمر، مثل الحجر، مثل الشجر، وبالتالي هذا يؤدي إلى تعطيل الشريعة، إلى تعطيل الشريعة، لأنه مصدر الأمر والنهي ما في أمر ونهي، لم يبقى في أيدينا أمر ونهي ولا تشريع، وهذا من أخبث يعني اللوازم التي تلزم على القول بأن القرآن مخلوق، أنه يؤدي إلى تعطيل الشريعة كاملة. نعم. قال حفظه الله: ولكن هم يرودون بالتنزيل، وليس هذا هو التنزيل، هذا تعطيل. وفرق بين التعطيل وبين التنزيل: التنزيل هو الذي ذكره الله بقوله ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا هو التنزيل الذي ذكره الله، وهو نفي أن يشبه المخلوق بالخالق أو يساوى المخلوق بالخالق، هذا هو الذي ينزه الله جل وعلا عنه. أما نفي الصفات فهذا تعطيل ناشئ عن التشبيه، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا وليس تنزيها. وفي مرحلة ثالثة أيضا، ما هي؟ وشبهوا ثالثا، هم اعتقدوا وتصوروا في البداية أنهم إذا قالوا إن الله عز وجل يتكلم، إذا أثبتوا لله صفة الكلام، معنى ذلك أنهم شبهوا الله بالمخلوق. يقولون إن الكلام يحتاج إلى شفتين وإلى لسان وإلى حنجرة وإلى هواء وكذا وكذا حتى يكون كلام. طيب إذا أثبتنا لله الكلام، معناته أنه لا بد أن نصف الله بهذه الأشياء، وبالتالي شبهنا الله عز وجل بالمخلوق. إذن ما الحل لنفر من هذا التشبيه فننزه الله؟ قالوا الحل هو أن ننفي عن الله صفة الكلام. طيب أنت إذا نفيت عن الله صفة الكلام، شبهته بشيء، ما هو؟ شبهته بالمخلوق الأعجم الذي لا يتكلم، أليس كذلك؟ شبهته بالجماد الذي لا ينطق، شبهته بالدابة العجماء التي لا تتكلم ولا تبين، ففررت من تشبيه ووقعت في تشبيه أسوأ منه، وقعت في تشبيه أسوأ منه. ثم من قال أنه إثبات صفة الكلام يلزم من تشبيه الله بخلقه؟ من قال أن الكلام يعني يلزم منه أن يكون هناك لسان وشفتان وإلى آخره؟ والله عز وجل أرانا في المخلوقات ما ينطق بدون هذه الأشياء، بدون هذه اللوازم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: ماذا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلد يتكلم ويشهد، الأيدي والأرجل تشهد على أصحابها يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الحصى في يده فسبح الحصى في يده عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيح أنه قال: إني لأعلم حجر بمكة كان يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله. فالله عز وجل ينطق هذه المخلوقات، ولا يلزم أن يجعل له وأن يخلقها لسانا وشفتين وإلى آخره. فلا يلزم، المقصود من هذا أنه لا يلزم من إثبات صفة الكلام مثل هذه الأشياء التي توهموها وقالوها. فالله عز وجل أثبت لنفسه ووصف نفسه أنه يتكلم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه دون أن نشبه الله بشيء من خلقه. نعم. قال حفظه الله: جاءت الأشاعرة بشيء عجيب أعجب من قول الجهمية، فقالوا: كلام الله ينقسم إلى قسمين، معاني وألفاظ. المعاني هي كلام الله، والله يوصف بأن له الكلام، وهو المعنى القديم القائم بنفسه. أما أن الله يتكلم بحرف وبصوت فهذا منفي عندهم عن الله، ويقولون هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى. وأما اللفظ فهو كلام المخلوق، أي هو من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا انحراف عظيم، هذا انحراف عظيم، يعني جعل القرآن الذي بين أيدينا هذا من كلام جبريل أو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا منكر عظيم، انحراف عظيم. وخلاصة نفي الكلام عن الله، خلاصة نفي الكلام عن الله جل وعلا، هذا ما قالوا. فقضية أنهم يثبتون لله كلام لكن يقولون كلام نفسي، هو في حقيقة الأمر بمنزلة من يقول أن الله أصلا لا يتكلم، ويعطلون الله عز وجل عن هذه الصفة الجليلة الكريمة. نعم. فجعلوا القرآن مكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق، فلا هم صاروا مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولا هم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق. وبعدين الكلام النفسي لا يسمى كلام، الكلام النفسي لا يسمى كلام الحقيقة، ولهذا في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو أو تتكلم. ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، فرق بين حديث النفس وبين الكلام. نعم. قال حفظه الله: فجعل القرآن متكونا من شيئين، من مخلوق وغير مخلوق، فلهم صاروا مع أهل السنة والجماعة مع أهل السنة وقالوا القرآن غير مخلوق، ولهم صاروا مع الجهمية وقالوا القرآن كله مخلوق، كانوا مذبذبين، مثل ما قالت النصارى في المسيح أنه مكون من شيئين، من اللاهوت والناسوت، ويقولون اتحد اللاهوت بالناسوت. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة جدا، ولا يقول أنكم قول المخبرين الذين يدعون أنه من أهل السنة ويقولون ما تحتمل هذه المسألة هذا الجدال. والإمام أحمد مبالغ في كونه امتنع أن يقول بخلق القرآن، وأن المسألة لا تحتمل كل هذا، هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم، وبعضهم يقول ما حصل بين أحمد وخصومه خلاف سياسي. فإذا تأملت وجدت المسألة ليست خفيفة، إذا نفى أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا؟ إذا نفي أن يكون القرآن كلام الله فماذا يبقى معنا؟ إذا عطل الرب من صفات الكلام، من صفة الكلام، فهذا نقص في الرب سبحانه، لأن الذي لا يتكلم ليس بإله. والله سبحانه عاب على اليهود كما عبدوا الذي، فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم. يعني الآن العجل، لما عاب الله على اليهود عبادة العجل، من الأشياء التي استدل بها الله عليه أن العجل هذا ليس بإله ولا يستحق أن يكون إله أنه لا يتكلم، أنه لا يرجع إليهم قولا. طيب إذا كان الله عز وجل لا يتكلم، تعالى الله وتقدس، إذن ما فضله على هذا العجل؟ فلو كان الله عز وجل لا يتكلم لقالوا لموسى أنت الآن تعيب علينا نعيب العجل لأنه لا يتكلم، طيب ربك هذا لا يتكلم، فصار سواء. فما تقوم الحجة عليهم بهذا إلا إذا كان الله عز وجل يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم. فالله عز وجل يتكلم، والذي يستحق أن يعبد لابد أن يكون متكلم ليامر وينهى ويشرع سبحانه وتعالى. نعم. الرب لا بد أنه يتكلم ويدبر ويأمر وينهى. فالله إذا نفي عنه الكلام صار لا يصلح للإلهية تعالى الله عما يقولون. وهذا أيضا من اللوازم الخبيثة التي تترتب على نفي صفة الكلام، فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله، كما رد الله على اليهود لما عبدوا العجل. نعم. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الدباج الراسيات ولم يتنازل ولم يتأول، وصبر على المهنة، صبر على السجن وعلى الضرب وعلى الإهالة من ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، كلهم تتابعوا على تعذيبه يريدون منه أن يتنازل، فأبى رحمه الله وثبت. وفي آخر عهد الواثق يقال إنه رجع لما حصلت عنده مناظرة بين عالم من أهل السنة وبين مشرف المجلسي، وانكسر المجلسي عند ذلك تراجع الواثق. ظاهر أنه المقصود به أحمد بن أبي دواد وليس بشر. المناظرة حصلت بين يدي الواثق، بين هذا العالم وبين أحمد بن أبي دواد. نعم. قال حفظه الله: فالحاصل أن هذه المسألة العظيمة وهي مهمة جدا لا يتهاون بها، ولا يقال كما يقوله بعض الجهال والكتاب والمثقفين أو الأشاعرة أو من نحوهم: هذه مسألة لا تحتمل كل هذا الاهتمام وهذه الردود. وقد احتج الإمام أحمد عليه بقوله: حتى يسمع كلام الله، وكذلك قال الله من قبل، قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول. قال حفظه الله: وتنزيله أي القرآن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تنزيله هذا من كلام البربهاري، توضح القراءة. أي القرآن أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا واضح وجلي، ومع هذا فيأتي من يقول القرآن مخلوق غير منزل، والله لم يتكلم به، والله لا يوصف بالكلام، تعالى الله عما يقولون. قوله ونوره، القرآن يوصف بأنه نور، قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لأنه يكشف الحق من الباطل، يكشف الحق من الباطل، مثل النور الحقيقي هذا إذا المحسوس إذا طلعت الشمس كشفت الأشياء التي كان يغطيها الظلام. وهكذا القرآن نور يكشف لك الحق من الباطل، يكشف لك الحق من الباطل والهدى من الضلال. نعم. قال حفظه الله: روح، لأن القلوب تحيا به كما أن الأبدان تحيا بالروح، فهو روح القلوب، والروح المعروفة روح الأبدان، فهو نور وهو روح وهو هدى وهو تذكرة وموعظة، وله أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. نعم، وهذه فائدة، يعني إذا تعددت الأسماء للشيء الواحد دل على مكانته وعظمته وأهميته. نعم. قال حفظه الله: قوله لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق، وهو خالق وغيره مخلوق، فلا يقال إن الأسماء والصفات مخلوقة لأنها من الله، وما كان من الله فهو غير مخلوق، بمعنى أن الله يوصف بها، فالله بأسمائه وصفاته خالق وما عداه فهو مخلوق. لهذا جاء رجل يا أحمد وسأله أن يكشف له هذه المسألة، فسأله أحمد قال له: أنت مخلوق؟ قال: نعم. قال: كلامك؟ قال: كلامي مخلوق لأنه صفة من صفاتي. فأنت إذن مخلوق، وبالتالي يكون كلامك مخلوق. طيب الله جل وعلا مخلوق؟ قال: لا. قال: فكذلك صفته، فكذلك صفته. نعم. قال حفظه الله: قوله وهكذا قال مالك بن أنس، إمام دار الهجرة الإمام المشهور، توفي سنة 179. نعم. وأحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام المشهور أحمد بن محمد بن حنبل، لكن ينسب إلى جده لشهرته، أبوه مات شاب صغير وجده اشتهر فكان ينسب إلى جده، هو أحمد بن محمد بن حنبل، توفي سنة 241. نعم. هذا قول الأئمة، ومنهم مالك الإمام دار الهجرة والإمام أحمد الذي كتب على هذا وأوذي رحمه الله وصبر، وغيره من أئمة أهل السنة هذا قولهم. قوله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، يعني لم ينفرد الإمام مالك والإمام أحمد بهذا، بل قال به من قبله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن بعدهم من جاء بعدهم من الأئمة. قوله والمراء فيه كفر، المراء في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، أو أن الإنسان يتشكك ويقول ما أدري، المسألة خلافية كما يقولونه الآن، فقد ظهرت ظاهرة الآن يقولون المسألة خلافية، فنقول عند الاختلاف المتبع الدليل، فماذا تعبدنا بخلاف الناس وأقوال الناس؟ تعبدنا بالدليل، فنعرض الخلاف على الدليل، ما قام عليه الدليل فهو الحق، ما خالف الدليل فهو الباطل، والله لم يتركنا للآراء والأقوال والخلاف، بل قال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فيجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ ما قام عليه الدليل ويترك ما خالف الدليل. أما الذي يأخذ القول الذي وافق هواه أو شهوته ولو خالف الدليل فهذا ضال، هذا يعبد هواه. أما الذي يعبد الله فيأخذ الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن المؤلف رحمه الله ينهى عن المراء في هذه المسألة، وهل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، بل الواجب هو اعتقاد الحق في هذه المسألة ودعوة الناس إلى هذه المسألة. فإذا كان حصل تردد القرآن مخلوق أو غير مخلوق، أو قلت بالقول الباطل إن القرآن مخلوق، فهذا كفر، هذا القول في نفسه كفر. ولكن القائل به من قال القرآن مخلوق هل هو كافر بعينه؟ هذه مسألة أخرى تحتاج إلى قيام الحجة وإلى انتفاء المانع من التكفير. فلأ أحمد رحمه الله وهو على رأس من ابتلي بهذه الفتنة وسجن وجلد وصبر في ذات الله رحمه الله، إلا أنه كان مع ذلك يدعو للخلفاء الذين ضربوه وعذبوه ويستغفر لهم، وعذرهم بالجهل، عذرهم بجهل بهذه المسألة. فالمقصود أن كون القول كفر لا يلزم من ذلك أن يكون قائله كافرا، بل تكفير المعين يحتاج إلى تحري وإلى تثبت بأن شروط التكفير متحققة وأن موانع التكفير منتفية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.